نعم. من المعلوم أن المسافر يقصر الصلاة الرباعية وكذلك يجمع بين الصلاتين كالظهر والعصر، ولكن الأذكار الواردة بعد الصلاة هل هي أيضا تقصر أو تؤدى كأنها صلاتين؟ الظاهر أن الأذكار عليكم السلام أنه يكتب فيها بذكر واحد، لأن الصلاتين صارت كأنها صلاة واحدة فيكتفى بها بذكر واحد، لكن يكتفى بالأعم مثل المغرب مع العشاء، يسن في المغرب أن يذكر الله 10 مرات وفي العشاء 3 مرات، فليأخذ بالأكثر لأن الأقل يندرج في الأكثر، وإن أتى لكل واحد بذكر فلا أرى في هذا بأسا، والأول كافي. نعم.